بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة من أبرزات طيب في شيء يا سيدي بارك وفي كبار نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخ؟ لا لا لا الحمد لله إن كانت النسبة نسبة الكحول هذه تجعل الرواعي هذه الطيبة سائلا وشرعا بحيث إذا شربه المدمن من الخمر والمعتاد عليها تفعل فعل الخمر في بيده فلا يجوز، أما إن كانت نسبة الكحول قليلة فيجوز. لعل السؤال جواب واضح. طيب هات السؤال الثاني. لا يجوز، هذا تنطع في الدين، ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هلك المتنطعون. وحث المسلم أن يقوم بما شرع الله له أو يضع عليه من مثل هذه الأذكار عن نفسه، أما عن غيره فلا، وبخاصة أن هذا الغير إذا صح التعبير وهو الطفل الصغير غير مكلف، ولذلك فلا يجوز لهذه الأم أن تقرأ هذه الأوراد نيابة عن طفلها غير المكلف. هذا هو السؤال الثاني. بشرك الله خيرا. خيرا بعيد. لا ليس كاذبا، ولكن لا بأس من استعمال ذلك أحيانا. وفي كبار فقال له الشيخ فقال له الشيخ انا خير غير مرحبا الله يرحمه.

وانه بما يتعلق بهذا الموضوع كان كان افضل شيء من يعد يعد وقد عجبت من امري كل واحد ويقفل عيني كل واحد ويخبش عند على ذلك انني كما رحمي اعقلكم كنت قلت بجسد ثلاثة ايام قبل اسمي هذا ولكن كنت امراء شديد وكنت ارى من المستحيل ان اتعاون فهو تعيش معجب ثم حبق الله والي والى ابن عم البشير الذي كنت نوم عنده تلك الليله ليله ان اسلم مناسب للبعض وحكمهم في مع علمي بما يفعلون فرأيت رؤيا وأمرهم قديما خطى ببالي يفيد بأنني لم أكن تفوزون لا يمكن تسليم إلا إلا مقدم لا تزيد على أقبال أن تؤخذ وأمر فأمن كل سخر الله ومشاء صعب والأمر الذي اعتقدت بسببه هو أنني كنت لطيف عن الدين من المشاركين في العمل المهم في سوق العتيق في دمشق بعد الخسير بأكثر من ثلاث سنوات وشكى إلي الحادث والفقه وأن خطا عني على نحو فلم يقبل أمري من صلاة مائية وكان معه شخص جاءني ذات الشخص فيما رأيت بعض الناس من عطفه ودل علي وكأسه عن بعض من الأمور وخلاصة أن وقع لي كان يحتاج إلى الغرائب والعروض بالإضافة إلى ذلك أن الظروف أنها تلك الفترة كانت حلوة وكانت تلك الفترة تجعل الحي محرقا مال كبير كبير كان فقط من أخبار الأخبار جميع المكان وكان معلوم من الأخذ هو أبو بكر عندما جاءني يكتب يا رب يا رب بك الله أكبر من الخبر غير صحيح أحمد الله على ذلك الحمد الجبور عليك وكان خالي بتاعي جهود الأمير حقيقة وعبيك عظيم الشيخ محمد وعبيك العظيم الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك اسمه ابو عبد الله لا قال انا كلام عن نتكلم نحن عن الحاكمون وعن اسباب قمعهم للصحوه وانهم محور الهدم للصحوه في بلاد المسلمين وانا نحن التجربه التي حدثت في مصر وحدثت في سوريا وحدثت في الجزائر وستحدث في البلاد من الجزيره وان هؤلاء نتكلم بعد نفس طويل كانه يعترف بان المبدا الذي تكلم به شوش في ناصر الدين الالباني هو الحقيقه وهو اليه معنا فقال إيه ربي فقال هم كلمتين التصفيرة والتربية هي كلام لا يقول المعنى إلا بدل يعني من حبه وكانت تقول بشيء ماذا أي إنسان توصلتنا وصلتنا أخبار في شيء عن مفاتك ومعلمك من الأزوير عندما جاءني في الزيارة من نحو أربع سنوات أن الخبر غير صحيح فحمدته وعلى ذلك الحمد لله منها عمرة أخرى ولقد كانت السجن على قساوته وشدته سواء من هذا أنه قد أسر كثيرون أسرا كبيرا أو قليلا بالبعض شكرنا كثيرا أحبوك على البعد ويدينك أطيب التحية ومن أهم هذه القواعد أنني قد ترسخ في نفسي فساد فريق الإخوان وجعلهم وعيون التحذير منهم ولكن انا محفظ بكلمتين سمعتها مثلا ممشى في احد الاشرطه ذكرت الشيخ محمد عيد العباسي بخير ودعوت له جزاك الله خير ذكرت هذا الشيء فكانما بشر بشاره انه لم ينسى من شيخه نعم فادخلته لله الحمد لله ورسوله نعم كان ذلك بحضور والف النور جميلا نعم اردت من الحال يعني نسال الله ان يعيد له صحته وأن يبارك له في عمره وأن يرجع بالدعوة إلى المنهج السليم إلى أنشط مما كان عليه وأحوط نعم وأحوط نعم بإذن الله نعم لأن لون يشير هو الآخرية المكان جديد حقيقي كل ما من أصل كمان شديد ما كان جديد كثير عن يتره بعدين أطلق شبير كبير بعدين أعلنوا لنا هذا الأخبار صار الذي كانوا مشاهدين أكل صراحة خلي يسمى حاله منهم وهو الغراء تحت طالب مرحق عوضه اليوم تبي تشعر استشعار يعني. قلت له ما أرى لك أن تسلم سلم. لا لا لما تنقل لا شو ساوي ساوي لأن نصيف مظاهر معروف نصيف مظاهر جبلان ذلك هناك في الجبل نظر عادي شو بيسمون دولين بحرب الجمارك بيسمون مهربين هدول بيجيبوا يعني أشياء مهربة في بعض الأماكن وبيوصلوها لبنان بهذا الطريق وبيمروا على الحديقة أو بيدخلوا سوريا وهذه أصحابين ذي الملاد عاملين مني هاي ويقولون أهلين الناس مقابل كمان أجر أجر مثل قديم القوافل إن كانت خدمين في الصحارة حارة أنا تبي أخي الشامي سامي بتقول لي جبداني وتشوف لك شخص مثلا في خلي بواسطة بعض المعارف عندنا في دمشق تتفق معهم ويصلوك لأنك تخلص المشكلة ايه اخي تسلم حالك فهو يشعر ان هذه المسيحة ليه لكن اذا نزل القدر عن يمسر الله لا سلم حالك اي صحابه كله من بينه خمسة ولله الحمد والفضل منها سمعت به من ثالث سنة يا شيخي عن طريق أبو علي خروك وبعض الأخوة في دمشق نعم حقيقي كويس جميل يذكرونه ويذكرونه وكذا وكنا في زيارة للمنطقة السلمية ويخبرني هو الشيخ أبو ربي كان كذا تعرف يعني عندما نعم حديث ويخبرون نعم نعم فلما استمعت إليه شريك سبحان الله قلت هذا رجل يعني يقول يعني إن وفق لمنهج السلف ثم تتبعت بعض الأخبار الفرعية أنه قد وقع فيما وقع فأسأل الله أن يجعل ذلك في صالح أعماله الحمد لله قدر لك أن تراه الحمد لله شاب محمد تعملي أنا أحضر العلم في حي الواقع يقول أنه كشف عن أصاب إليه محقق من المزيئة إن شاء الله الله يعطيك يعني بعد ما أشهر سليم وضع من دارة وضع يعني وكانت فيه فجة وعندما الدارة وكان دارة عايشة لكن لما كان يبقى من دارة ما كان يزار فيه تحول بسبب فضلال المقاس أبوها المسلمين وكثرة أصحاب الله أكبر لعلها تعود إن شاء الله على كل حال يمكن هذا الشريط يصل إليه يا شيخ الحام إن شاء الله إخوة الإيمان والآن العملية الآخر ما يكفي نحن نعلم أن الحلال من الحلال والحرام ومن الله عز وجل ما حله الله في كتابه او على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما حرمه الله في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام ثم حقيقه القانون من الجميع على الله بارك الله فيك حي القدير الحق نحن لا نشك من عشرات سنين وليس بعد ما قرأت الإذاعات المسموعة والمرئية كما نقول اليوم عن أضرار الدخان لأنه من أسباب القوية للمرأة الحديث في السرطان لقد كان معلوم منذ قديم بأن شرب الدخان يضر بالعظام ولكن لم يكن عند بعضهم هذا الدرر مقطوعا بالنسبة لكل الذين يدينون شرب الدخان فكان يظن ان يمكن الواحد يتبرر البعض لا يتبرر لكن الان اصبح حقيقه قلبيه لا غاء فيها ولا جدال ان الدخان بالماده التي فيه وهي المعروفه بالنيكوتين هي ماده مضره جدا للجسم فلذلك الدخان حرام عند المرأة من جهات يمكن أن تحصل من ثلاث جهات فالجهة الأولى وهي الرابعة التي لا إشكال فيها رائحة الكريهة التي يؤمن ان يعافينا عن شرب الدخان ولا بد قبل اتمام الكلام هذا من ربط الميام ان لا احد سواء كان من المؤمنين لشرب الدخان او من الاعتداء الذين يدرسون هذا الدخان دراسه طبيه لا احد منهم يستطيع ان يقول بان الدخان هذا دخان طبي الصحراء لا احد يقول هذا الدخان فاذا من خلا من اي فائده تطلع بالقادة الرائحة الخبيثة واقترن مع هذه الرائحة الخبيثة الإيذاء من هذه الناحية يحرم استعمال الدخان والآن أنا أتكلم فقط من ناحية الرائحة وليس من ناحية الضرر وصحة الزمن لأننا نعلم من الشيء الصحيح أن الإيذاء لا يجوز شرعيا حتى يؤثر الكلام حتى بإصدار القرآن وهذا صريح في الحديث سورة المعول والإمام أحمد مسلم أحمد وموقع مالك من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض أهل المسجد يرفعون أصواتهم بتلاوة القرآن وقال يا أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة أتئل المؤمنين أتئل المؤمنين إذا الآن عن أن يؤمن برفع صوت الانتظار كلام الله فتؤمن المؤمنين من هؤلاء المؤمنين أمر إلى مشاركين هؤلاء الجاهلين بالقراءة القرآن من جميع المسلمين وكل أهل بائده غاية الدنيش إن أمرت الله سرا وذلك أفضل الذكر وإما أن يدرس مع بعض إخواني فقط على الحديث العظمي أي شيء شعبه أولئك الجاهلين القرآن فأتأذينا بالنهار فنعاني يا شمال السلام حديثنا هذا الإنجاء أولئك الثانية الشر الحكيم ما عن مثل هذا الإنجاء هنا القفر الإنجاء من إسمائه من كلام الله عز وجل من ذلك ما جاء مخبرا به الإيذاء لم يجد أن تقطع صوتك بكلام الله عز وجل هذا شيء لطيف جدا يمكن المسلم أن يتجرد عن الحرق خيرا وعن العصبية العلمية ثانيا أن يطمع لأن الدخان هذا لو لم يكن فيه إلا إيذاء من حوله من الجالسين وراء قوى من المخلدين لأن حينما نقوم في الصف ويأتينا رجل شريف دخان لقد نقع الصلاة بالأهل من الأيام أو يبين الله من صلي ونحن من يد ربنا عز وجل في الصلاة هذا أشد إيذاء من إيذاء أولئك أن رفع صوت القرآن ثم يضاف إلى هذا الأحاديث التي جاءت لتصرف بالنسبة لآت الإسلام والبصل مع أن الكل الوصل من البحيرة التي فيها فائدة للجسم وعندما تستخلص منهما خلاصان تدخل في بعض المعالجات في بعض الأمن ما زال قال عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة لا يقربني من صبيانها فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى من بني آدم يمكن دخائل طلعت خلفين زمان يعني الدخائل قام عمل من أكثر من هذه الحجر الخبيثة فلا يخرجن من خلانة فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى من بني آدم إذن الرأيها الخبيثة لا تؤذي الأنت المؤمنين فقط الأجزاء الأيضا وهذا ما يبقى في بعض الشاربين الدخان أكثر من هذا جاء في الحي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا فشمل أحد الأمراء تحكم كوبا فأمر بإخراج من المسجد إلى البقيع إلى المقبرة كأنه المسلمين إلى أن هذا الذي يؤذي إخوانه المسلمين وفي بيته من بيت الله لا يحق ولا يستحق أن يعيش مع الأحياء إلا يعيش مع الأموات الذين لا يفكرون ولا يشعرون أيام بعضهم إذا كان الرسول عليه السلام اهتم بالمسلمين بالطعام الحلال بالطيب البدن والمخيبين فقط لأن الماء لا رائحة طيبة فماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أنه كان في هذا الزمان أبا يعامل الدخان على الأقل بمثل ما عامل راهب الدخان الوطن أم سيعامل الدخان بأكثر من ذلك وأنا لا أشك في هذا لأن الدخان يدل من ناحية صحية كما تعلمون لذلك نحن ما إيماننا لأن الحلال ما حرم الله والحلال ما حرم الله، ولكن لا ينبغي أن نتدخل على تحريم الأشياء بمجرد هذا النص حرام، وعلى تحريم بمجرد هذا النص حلال، أو من قواعد مثلا المتعلمين بما يقال الحلال المباح. الأصل في الأشياء مباحة، فنحن نقول مثلا شيء الشاي مباحة، نبني حاجة من كل عندنا المات يكسر تفصيلا المسؤول انه يحرمنا ان يثبت امرا حلالا كشؤون الاسلام مثلا، انه ذلك من الشغلات لا يوجد في العالم اليوم، نبني حاجه من كل عندنا المات يكسر تفصيلا على اباحه هذا الشرع، لكن يكفينا ما يدخل في القاعده الاصل في الاشياء اباحه. كذلك يكفينا النهي عن اشياء لم تكن معروفه من قبل لان فيها ضررا، وبخاصه اذا كان فيها اضرارا، او الوجه والاتقاء التي قالها رسول الله عليه السلام في الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار. كذلك من سبق ذكر انفا فتؤذى المؤمنين، وهناك آية في القرآن الكريم عن إيذاء المؤمنين. الغرض أن الحرام حرمه الله والحلال ما أحله الله، لكن أحيانا يكون التحريم والتعليم ليس لبذل الحرام أو لبذل الحلال، وإنما لما يؤدي إلى أحدهما. لأن وقعنا في مشكلة بعض الجهلة المؤمنين ليس للدخان فقط بل للخمر، لأن اتخاذ نص القرآن أن الخمر حرام، وقد يشهد هذا على بعض الجهلة، لأن واحد منهم جد الآية القرآن أن شرب الخمر حرام، لكن العالم الفقير كما قلت أيضا ليس من الضروري أن يجلد على لفظة الحرام أو لفظة الحلال من يتوسع في فهم أحد الحكمين بنصوص أخرى كما هو ما يتعلق بإلاقة شوارع الجاهل، وهو ما في نص القرآن في تحريم الخمر في نص القرآن، لأن الله عز وجل أولا يقول فاجتنبوه، هذا يقيم وجود اجتناب الخمر، فإذا هو بمعنى فهو حرام. ثانيا في القرآن الكريم وما يطاقه رسول أو أمير وما نهاكم عنه أن تروا. ثالثا الحديث المعروف ألا إنما حرم رسول الله ضد ما حرم الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم خمر وكل خمر حرام. الشاهد الدخان ليس من الضروري يكون عندنا شرب الدخان حرام، لا لا، يكفينا انه يدخل في بعض الزبالات العامه كما سبق ذكره من انفا. ولا الا لماذا ياتي بتحريم الحشيش المخدر او الاوبيوم المخدر من نفس الباب الذي حرمنا به شرب الدخان؟ لانه قد يشكل هذا الجواب بالنسبه لبعض من يقرون خطوه السنه، فيجب في سنن داوود كل مفكر حرام، لكن هذا الحديث الذي ضعف في رجل اسمه شعر بن حيثم، وهو مع قوله صدوقا في ذاته كان الا بفضل في ذاته. تشاهد تحليل هذه الانواع من المخدرات وما اكثر اليوم وما اكثر اشباهها هي يكفي من قضاء عليها هذه الاجله التي قدمناها ثالثا في تحليل شرب الدخان. مع ان الدخان يتميز في شد تحليل على تلك المخدرات لان تلك المخدرات تحليل ما يؤدي من باب الضرر في بلد. لكن ليس لك الواحد ان يحكم مثل المصلين لهم اذا دخل المسجد نفر من حوله. هؤلاء الذين يشربون حشيش ليس كذلك. لان الذين يشربون مثل الدخان فهم ينفرون برائحه كريهه لان الدخان حشيش لا يتجزا من حياتهم وذريتهم حتى ترى من أفراد أبنهم أثار الدخان من أفراد للشارب منهم للشارب أشقر وهو أكبر لا يشعر الدخان أما إذا دخلنا بعد الغاسين والدرع الله الدخان أنتم على علم ذلك. هذا ما لدينا من دوار لنشر المقام الآن حول الدخان. نحن نقول له أظن هذا البحث من طبقناه معكم ماذا يقول في إنسان يأكل الإبرق ويغمسها الخمر يجوز هذا هل يجوز هذا لا يخالف فإن عبد وتجبر وكذا يدبر الثانية كل هذا بالمقر تدري أحد الشرور متى يكون هذا مثلا حرام متى يكون لا يجب أن يحدد حدا دقيقا من أجل ذلك. قال عليه السلام من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه فهذا إذا كان مخلصا يقدر الإسلام عن أمور واقعية لا تسأل عن أمور خيالية. هذا هو الجواب عن الشهادة وإياكم ما يعني الله وفقهم اثنان او ثلاث كتاب حضروا الى المسجد ما كان اتجاه ولا ظهوري او العربي او اي قرية في امريكا عن كل جماعة او مقيدين هؤلاء الثلاثة والاثنان نحن جاذبين بما قال به أئمة المسلمين الأقدمين الإمام مالك والشافعي نص من كتبهم وكذلك أبو حنيفة وإن كان ليس له كتب لكن كتب أصحابه كلهم مشتملون على أنه تكره تكرار الجماعة في مسجد له إمام الراتب ومؤذن الراتب يفرق هؤلاء الأئمة بفقههم بين مسجد على قارئة الطريق أشبه ما يكون بالمساجد في طريق المدينة وصول المدينة مساجد طويلة المال يدخلون فيها فيصلون فالجماعة هنا زائلة. أما مسجد المخلة هذا مسجد له جواره وله أهله وأصحابه والمصلين فيه لو المؤذن يخبركم بحضوره على ولو إمام يأمهم فمثل هذه المساجد اتفق هؤلاء الأئمة الذين سميتهم لك أنزا بعدم شرعية الصلاة جماعة الثانية أو ثالثة وما بعد ونحن على ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي كما قلت في كتبهم. ومن أغرب ما ورد عن الإمام مالك أنه قال لو أن إمام مهدي لم يحضر ولا حضر أحد إذا المؤذن فصلى وحده ثم حضر الجماعة قال يصلون وحده كله مع أنه لم تقم جماعة لكن المؤذن كان يراجل الإخبار والإمام لأجل أو آخر لم يحضر فصلى هذا المؤذن وحده ثم جاءت الجماعة قالوا يصلون وحده هذا كله من نفس الجريعة أنا مرة طويلة من الزهر ساعات وكان محلي بالجان بجانب المسجد فكنت أسمع الأذان لأذاني ولكن كنت متأثرا بالفقه الشائد والمشاهد المساجد أكرار جماعة الله بعد أخرى أنا مثلا عم اشتغل في الطعام اللي انت تدره او يركب عقرا بسمع الاذان بعلم نفسي انه ما في شاب الاخوته سرعة ما انت هنا ويكون بدل في الطعام الجماعة هذا بصير احيانا لا يدعي قاعدة طويلة الامل هذا بصير نقاش بين عقلي وبين مثل هذا الكيف أصلاح في الجماعة انت تسأل ترؤية الله ولو هل رئيس الجماعة نفس الوقت من الأخوة قام راحة الجماعة تشوف جماعة أهل عقل يقول بس ما وجدنا إمام يخلي فيها قال العلم نفسك مع جماعة أنت تخلي الناس هذا الصار ما بدا الارقام جاء الله وجل على الاقل في المساله اقتنعت انه كما انه في المجتمع العام لا يشرع الا امام واحد هو خليفه كذلك في المجتمع الخاص او المسجد لا يشرع الا امام واحد اقتنعت في هذا بعد أن يخبرنا أن الساعة اليومي ومعت أطفال الأغاني من طلق ساعة نادر جدا جدا بعد ما حملت في نفسي هذه العقيدة الصحيحة أن تكون تنمي صلاة الجماعة فلذلك القول بجواز الجماعة الثانية هي التفرد عن ذكر الله مع الجماعة الأولى هذا أمر واقع ما لا يمكن وأنا أبنيش المسجد وكنت أدخل المسجد من أمية بعد صلاة العصر بحضور بعض الدروس هناك كنت في بعض الأحيان أسمع أذان المغرب وجماعة صلاة العصر لسماع الله أي مجلة الجماعة صلى الإمام الأول الحنفي هذا في ظن الأول بعدين قال الإمام الأول هو الشافعي بعدين بعده كان الشيخ تاج الدين رأي جمهوري السوري كان هذا الشافعي قال يلي فرق مساجد يخلي الإمام الحنفي تبع المقاليد التركية العثمانية القديمة وهي لما كان رئيس جمهوري الشافعي النواب قدم المذهب الشافعي على المذهب الحنفي المهم ما كان الامام الاول المحراب الإمام الثاني في محرابه، والثالث الرابع أربع معلوم أربع أم يصلون بصورة رسمية ونظامية في مسجد أم الكبير. مع ذلك استمر الجماعات حتى ندرك جماعة تصلي العصر لا المغرب يؤذن. القيد الجواز جماعة ثانية وإدخال أتعاد علوم قيدها من السلام صلاة الجماعة الأفضل وصلاة الفجر بسبع وعشرين درجة حالة في تعطيل الجماعة الأولى. لذلك لم يجد الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. صلاة الجمعة بأن الناس يعملون لا تقرا فيغفر المسجد المصلين. صلاة الجمعة يعرفون تكرر مثل مصادق القبلين. هذه الآثار كافية لتنبيه المسلم بصاحب هذا القول الذي نقلته لكم آنفا أن لا جماعة ثانية في المسجد له الإدراك والإدراك. وهذا القول يدعم بالحملة العملية. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده إلا جماعة واحدة، وهذا يستنبط بإضافات دقيقة جدا، منها قول عليه السلام لقد علمت أن آمر رجلا فيصلي بالنحل، ثم آمر رجالا فيحفظ حفظا، ثم أخالف إلى أناس يجعلون الصلاة مع جماعة فأحرق عليهم ويغتابهم، ولم نفس محمد بيده بل يعلم احدهم ان في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها اي خلف ليس ونفس الاستنباط من الحديث. قال الرسول عليه السلام انه يغسل واحد يصلي نيابه عنه ويدخل في غافل المتخلفين عن صلاه الجماعه ويحرق البيوت عليهم. لماذا؟ لأنهم تركوا قريبة الجماعة، وهذا معناه أنه لا جماعة ثانية، لأنه لو قال الرسول ماذا تفعلون هنا؟ لماذا لا تحضرون صلاة الجماعة؟ كان يقول لي يا رسول الله جماعة ثانية في جماعة ثالثة، لكن لا مسدود عليهم طريق الاحتجاج على الرسول وحجة الرسول قائم عليهم، لأنه نبلغهم أنه لا جماعة إلا الجماعة الأولى. ولذلك جاز له عليه الصلاة والسلام أن يغادر أن يخالف إلى أولئك الأقوام ويحرق عليهم بيوتهم، لكنه لم يفعل بسبب معروف عند العلماء وهو أن البيوت من لا تجب عليهم صلاة الجماعة من النساء والأطفال والأغنياء، وهذا أسلوب رائع جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الترهيب من مخالفة الشرائع وهو يبهم بتعريف الله. لماذا لم يفعل؟ لما قال المانع ولد المقدم بالتحريف فعدله بذلك، لكن كان المانع فلم يقوم به على اسلوب رائع جدا. فعلا لهذا الحديث ولغيره لم يكن السلف الصالح يعرفون جماعتي في مسجد واحد، ولذلك روح عن عبد الله بن مسعود انه كان عنده رجلان من اصحابه التابعين الذين دخلوا العلم عنهم، لقد انطلقوا الى المسجد والناس خارجون انتهت صلاه، فعاد بهما الى بيته وصلى بهم جماعه وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم افضل صلاه المرء في بيته من المكتوبه، فلماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضة؟ لأن الرسول يعني أفضل لا جماعة، لكن لما كان لا جماعة ثانية عاد بهما إلى بيته وصلى بهم جماعة، وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، فلماذا لم يدخل المسجد ويصلي الفريضة؟ لأن الرسول يعني أفضل لا جماعة، لكن لما كان لا جماعه ثانيه رجع بهم وجمع بهم ببيته. ومن هذه المقوله هي كثيره كثيره جدا لذلك الجماعه الثانيه لا تشرع نقلا وعقلا لانها تخلي جماعه المسلمين وتتخذ وسيله للتباغض والتماثل والتشاحن. الان حسبك هذا المقدار ان شاء الله ومن جماعه المعظمين كفارة منيس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد لما انقطع الوحي ولقد كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك الرؤى والرؤيا بشارة للمؤمن ولو أقلقته في تلك الأيام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا هي جزء من 46 جزءا من النبوة والرؤى مبشرات ولا يعتمد بعد انقطاع الوحي على الرؤيا بتغيير حكم شرعي. الرؤيا لا حقيقة لا غبار عليها. الرؤيا لا إذا رأى المؤمن من رؤيا إلا أن تكون رؤيا حقيقية وإما أن تكون الرؤيا حديث نفس وإما أن تكون من قلب الشيطان لإزعاج المؤمن. ولقد توجه المعبرون أو العلماء في العهود السابقة لتحقيق هذا المجال العلمي ولكنهم شغلوا بما هو أهم وهو تحقيق التوحيد وتحقيق الحديث وتحقيق الحق في المنازعات. ولسنا بالحديث عما اشتغل به العلماء في العهود السابقة ولكن دخل من دخل لكي يوجد تعبيرا للرؤى وتخبط من تخبط في هذا العلم واشتغل بعض المتاخرين في هذا المجال طمعا بالدرهم والدينار وقد اخطأوا حيث ان التعبير اشبه ما يكون بالفتوى فجرعة من المؤولين للرؤى بدون علم او رؤية. وهذا الباب يترتب على ثلاثة امور الامر الاول ان يلهم الشاب من الصغر هذه كرامة الهية لكي ينتفع به بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي يدرك التعبير بالحقيقة ما شاء الله تبارك وتعالى. والقسم الثاني من المعبرين هم الذين عندهم فطنة وذكاء إما بالتجارب وإما بربط الرؤيا بالكتاب أو السنة. وهذا الصنف الثاني نجعله من كل 100 رؤيا بخمس رؤى وقد تزيد وقد تنقص بمشيئة الله تبارك وتعالى. اذا هذا الصنف لا يعتمد عليه. والصنف الثالث لحكم التجارب يعبر الانسان لنفسه فمثلا اذا كان من اهل الدين ويطلبه دائمون كثيرون فيرى رؤيا فاذا اصبح قبحه الدائم فتتكرر معه هذه الرؤيا تعبيرا لنفسه لأنه مدين فإن تكررت بعد أن يسدد الله له دينه فيقول من حديث النبي. أو رجل كثير الأسباب فيرى رؤيا فيقرأ له سفر ضمن غد فكلما تكررت هذه الرؤيا أصبح يرى الشيء الذي اعتاده. وأدخل في ذلك حديث نفس أيضا ووقفتنا معكم هو أن نسمع لأسئلتكم للإجابة عليها بمشيئة الله تبارك وتعالى لأن الحديث عن الرؤى والأحلام مما يستغرق الوقت ولا يقف سبيلا للإجابة على أسئلتكم فنكتفي بهذا القدر مستمعين لأسئلتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإذا كان قد جرت العادة على رجوع الأوراق فلا بأس الكتابة أو يأتي سائل ونسمع الإخوة السؤال ثم نجيب بإذن الله ومشيئته. ولعل الخواطر تبحث عن قصة يوسف عليه السلام ولا شك ولا ريب انه لا ينكر الرؤيا الا من جهل دلائل القران والسنه فمن المعلوم أنه لما فرغ في الصلاة جلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشاورون للنداء إلى الصلاة فتكلم من تكلم وبات تلك الليلة ورأى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم حدثة الأذان والإمامة وقد أقر ذلك، كما أنه أيضا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. هذه السورة الجليلة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومر على المسامع قصة يوسف عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام وقصة محمد صلى الله عليه وسلم بدخول مكة. ولما كانت الخواطر تبحث عن رؤيا يوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام قص الله رؤياه في اول سورة يوسف، وكانت له بشارة لان يصل الى مكانة مرموقة تكون يده عالية وعليا على إخوانه وعلى غيره. ونأخذ من ذلك التطمين النفسي في هذه الحياة. فبالرؤيا يوسف عليه السلام تعرض لكثير من الامور في حياته، ولكن الرؤية كانت بمثابة عصمة الله له عن الاثر النفسي في حياته وانتظار للفرج الموعود به.